النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 16 من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 9 من الأمن الوثني والحشد العشائري والجيش الرافضي بينهم قياديين في ولاية العراق، هلك وجرح من البكك المرتدين ونحر أحدهم بعد أسره في ولاية الشام، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية العراق: هلاك وإصابة أكثر من 9 من الأمن الوثني والحشد العشائري والجيش الرافضي بينهم قياديين في الفلوجة وديالة بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لقيادي في الأمن الوثني المرتد في منطقة الشيخ عامر قبل أمس الأول، وتم تصفيته بالأسلحة الرشاشة، كما فجروا عبوة ناسفة على عربة همر للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها واليوم نفسه، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة أخرى على آلية للحشد العشائري المرتد في منطقة البوسودة، ما أدى لإعطابها وإصابة قيادي كان على متنها. وفي منطقة البوعبيد فجر المجاهدون في اليوم نفسه عبوة ناسفة على عنصر من الأمن الوثني المرتد، ما أدى لإصابته بجروح بلغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي ديالة بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد جنوب منطقة قرى التبه أول أمس بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لإصابة 6 عناصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير: هلك وجرح من البكك المرتدين ونحر أحدهم بعد أسره في الخير بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لآليتين رباعيتي الدفع للبكك المرتدين على الطريق المؤدي لبلدة ربيضة بمنطقة الصور أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما. كما تمكنوا من أسر عنصر من البكك في بلدة درنج قبل أمس الأول، وتم قتله نحرا بالسكين، ولله الحمد. وفي حلب بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صور لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد في سيناء بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة دورية راجلة للجيش المصري المرتد في قرية ياميت غربي رفح أول أمس بقذيفتين صاروخيتين، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 9 من الأمن الوثني والحشد العشائري والجيش الرافضي بينهم قياديين في ولاية العراق، هلك وجرح من البكك المرتدين ونحر أحدهم بعد أسره في ولاية الشام، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين.